بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا يوم السبت 23 من الحجة لعام 32400 ألف، ولدينا هذا اليوم حديث 5151، وهو باب من الأبواب المهمة اسمه باب الشروط في النكاح. ونحن وزعنا كتابا اسمه الشروط في النكاح زهد فيه كثير من الأخوة، وهذا الزهد يدل على قلة اهتمام بالعلم، لأن هذا الباب من الأبواب التي يحتاجها كل متزوج، كل إنسان يتزوج، فالتفقه فيه مهم جدا، لأنه يبصر الناس بقضية هم يعيشونها. ومعلوم أن الإنسان حينما يختص بقضية يعيشها يجب عليه أن يتفقه في هذه القضية. فهذا البخاري هو باب الشروط في النكاح، نفس عنوان كتاب الشروط في النكاح. ولذلك تدرك أهمية تبويبات البخاري، فالبخاري حينما يبوب بابا تنظر إلى أهمية هذا الباب. الشروط في النكاح هي غير شروط النكاح. شروط يعني شوف، حرف واحد يغير المعنى. فالشروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقل نفسه. فالمرأة تتزوج رجل وتشترط عليه شروطا، كأن تكون متخرجة من جامعة وتشترط في العقد أن لا يمنعها من الوظيفة مثلا، أو تشترط عليه أن تستقل ببيت مستقل، لا تكون مع ضر أو لا تكون مع أهلي، وهكذا من هذه الشروط. ثانيا، شروط النكاح ثابتة، شرطت أم لم تشترط في العقد، يعني شروط النكاح ثابتة. أما هذه القضية فقد يأتي أحد العاقلين يشترط الشروط أو قد لا يشترط. ثالثا، شروط النكاح التي وضعها الشارع هي شروط الصحة، إذا غاب شرط من الشروط بطل النكاح. أما شروط أحد العاقلين أثناء العقد أو قبل العقد أثناء الخطبة فهذه شروط لزوم، يعني قد يصح العقد ويصح الزواج بدونها، لكن تنفيذ الزواج قد يمتنع المشترط إذا لم يوفى هذا الشرط. فالنكاح يصح وأن لم يعني لم يعرف الزوج بتنفيذ هذه الشروط، اشترطت عليه أن يستقل بها بيت ثم تزوجها ولم يستقل بها ببيت فيصح الزواج، لكن هي يحق لها أن ترفع قضية إلى القاضي بطلب تنفيذ هذا الشرط أو بطلب الفسخ وما أشبه ذلك. فساق هذا الباب، وساقه بأول أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا الأثر وصله عبد الرزاق، وأيضا وصله سعيد بن منصورة، وأيضا في السنن الكبرى كما عندكم في طبعة الرسالة، طبعة الرسالة طبعة حسنة فيها بعض التخريجات للمعلقات. فالحديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب به، وكتاب سعيد بن منصور مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، أيضا ابن أبي شيبة خرج هذا، وكتاب ليحق من الكتب التي تعنى بالآثار عن الصحابة والتابعين. فعمر يقول: مقاطع الحقوق عند الشروط، أي الشروط هي الفاصل بين المتعاقدين، فإن وفى بها من اشترطت عليه بقي العقد، وإن لم يفي بها انقطع العقد إن شاء المشترط. إن شاء من اشترط العقد أن ينقطع العقد وينهي الحياة الزوجية لأن صاحبه لم يفي بذلك الشرط فيحق له ذلك. فهذا من قولة عمر حينما قال مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الشرط هو الحد الفاصل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حث قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والعلماء تحدثوا قال: الوفاء بالشرط واجب، لقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو أمر بأصله وأمر بوصفه. إذا حصل وصف لهذا العقد كأن تشترط المرأة أثناء الخطوبة وأثناء العقد شرطا، فيجب الوفاء بهذا الشيء. ثم قال البخاري: وقال المسور، أي هو المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. الحديث تقدم رقم 3279 في فضائل الصحابة ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ومر هناك شرفهم. ثم ساق أول حديث فقال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي الباهلي توفي عام 27 و100 بلد الإقامة البصرة. قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي يكنى بأبي الحارث توفي عام 75 و100. وقلنا بأن الشافعي ندم لأنه لم يرحل إليه فيطلب على يديه، فهو عالم من كبار العلماء وفقيه من كبار الفقهاء. عن يزيد بن أبي حبيب وهو يزيد بن أبي حبيب بن سويد الأزدي أبو رجاء توفي عام 28 و100. عن أبي الخير مرتد بن عبد الله بن عبس مرتد بن عبد الله بن عامر بن عبس توفي عام 90 مرتد بن عبد الله توفي عام 90. عن عقبة عقبة بن عامر توفي عام 58 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أفويتم به من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج. وذلك علماء تحدثوا عن الشروط وأنواع الشروط وقال بأن الأصل في الشروط الحل إلا ما قام الدليل على ضده كأن تشترط عليه شرطا محرما فهذا لا يصح. واختلفوا في أشياء هل هي من الشروط أم لا، كأن تشترط عليها أن لا يتزوج غيرها هل يجب الوفاء به أم لا يجب الوفاء به، في ذلك خلاف بين أهل العلم. ثم قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح، يعني باعتبار أن الأصل أنها تحل ثم أتى يستثنى القليل الذي لا يحل مثل النساء لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ثم أضاح ما وراء ذلك كما في سورة النساء مرة تدينا. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني هذا من الشروط المحرمة إذا اشترط عليه طلاق المرأة الثانية سواء كانت أختها من الدين أو أختها من الطين كما يقال. نعم يعني حتى بالكافرة يعني. أي ولكن نحن قلنا من الطين باعتبار هناك إخوة الطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، فحتى الأسود والأبيض والكافر والمسلم يعودون إلى آدم فهي أخوة طين كما قال ربنا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهنا إشارة يعني السورة تتحدث عن الحقوق الإنسانية وإشارة لأن الناس جميعا يرجعون إلى أسرة واحدة وهي آدم وحواء، فهذا فيه استعطاف أن يؤدي كل إنسان حق أخيه من النسب أو من الدين أو النسب الذي يرجع إلى آدم. قال البخاري في هذا الحديث حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن أبي المختار بادام يكنى أبا محمد العبسي توفي عام 1300 وهو من شيوخ البخاري المتقدم. عن زكريا هو ابن أبي زائدة وأبو زائدة اسمه خالد توفي عام 48 و100. عن سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 و100. عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. يعني هذا تأييد ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فلا يحملنكم استرضاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهنا قال فإنما لها ما قدر لها، فلا تذهب إلى الأشياء المحرمة والوسائل غير المشروعة حتى تحصل على عرض لا تحصل إلا على ما قدره الله لها. ثم قال باب الصفرة المتزوج، هاي طيب معناها طيب في أثر الصفرة. نحن شاهدنا أشخاص قبل سنين يضعون نوع أنواع المسك، هناك مسك أبيض لا يظهر أثر وهناك مسك أحمر حينما يتطيب به رجل يظهر بعض أثر هذا المسك، وهناك إذا طيب من زعفران قديما كان يستخدم يظهر فيه أثر الطيب. فهنا المتزوج لو استخدم هذا الطيب فلا بأس بهذا، لا شك أن المتزوج أكثر من غيره يحتاج إلى أن يعني يحضر نفسه للزوجة. قال رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يشير إلى أحاديث في الباب من باب التقوية ومن باب الشواهد، من باب تقدم وتأخر ومن باب الاختصار. ثم ساق البخاري هذا الحديث فقال حدثنا، طبعا الحديث تقدم بتفصيل أطول من هذا، والآن ساق الوجه مكان الشاهد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الكلاعي توفي عام 1820. قال أخبرنا مالك الإمام الكبير نجم السنن توفي عام 79 و100. عن حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42 و100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وأولاده، فكان أكثر الصحابة مالا وأولادا، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة. أثر صفرة أي شيء، يعني بسبب الطيب، هذا نوع الطيب الذي يظهر أحيانا. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، يعني يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا الشيء. قال كم سقت إليها، يعني هو المهر وسمى سياق، لأن الإنسان يسوقه ويدفعه إلى المرأة، لك وللمرأة وليس لأهل المرأة. قال زينة نواة من ذهب، يعني قيل مقدار نواة، يعني ذهب بمقدار نواة، وقيل أنه هذا نوع من أنواع الأوزان التي كانت معروفة، ما يقال الدرهم ما يقال الغرام وما شبه ذلك. قال زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاك، أي اجعل وليمة من أجل أن يعرف هذا الزواج، ومن أجل أن يفرح المسلمون بعرس أخيهم. وبعضهم قال بأن الوليمة سنة، والصحيح أن الوليمة واجبة وليست سنة لورود الأمر بها. بعد هو بزوج، هو يعني معناه أنه لم يولم، ولكن لم يعلم، تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله تبينه قد تزوج، قال أولم ولو بشات، يعني أنه يولم بعد الزواج. نعم. الآن عادة الناس يعني في يوم الدخلة، فهذا هو لو فرض أنه لو لم يولم أول يوم يولم ثاني يوم. ثم قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن صبا. هذا مسدد البخاري في موطن المواضع نقل عن يحيى بن معين قال مسدد كاسمه، ويقول يحيى بن معين يقول لا أبالي إن كان كتابي عندي أو عند مسدد، يعني شدة ثقة أهل الحديث في السابق كانوا يحافظون على كتبهم من الضياع أو التقديم أو التأخير، فلا يضعونها في مكانها. فيحيى بن معين مع شدته وتحضيره يقول لا أبالي إن كان كتابي عندي أو عند مسدد، وذلك لمزيد ثقتي مسدد. قال حدثنا يحيى، وهذا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان متوفى 98 و100، وهناك الأنصاري توفي 44 و100، وتلميذ مسدد يحيى بن معين. ويحيى بن معين ومسدد كلاهما شيخ للبخاري، يحيى بن معين توفي 34 و200، ومسدد توفي 28 و200. عن حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42 و100. عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، يعني الإنسان يوسع على الناس في قضية الطعام حتى تتم فرحة العرس وفرحة الطعام. وهذا مقصد من مقاصد الدين، أنه لما يكون في الشيء الخير يعم، كما قال ربنا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فأمر بعد هذا الشيء بأن يجمع مع الإحسان الفعلي الإحسان القولي. فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون. طبعا هذه يدعو الأولى ليست من الفعل، دعا يدعو، ويدعون هذه من الفعل. بس لكن هذا صار الدعاء يدعو بسبب فعل المضارع، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهن أيضا يدعون للوليمة. ثم انصرف فرأى رجلين فرجع. طبعا في سورة الأحزاب ربنا يقول فإذا طعمتم فانتشروا، فالإنسان حينما يذهب إلى الوليمة ويأكل الطعام ويشرب الشاي خلاص ينتشر ولا يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة خرج فرأى رجلين فرجع، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. يقول لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. طبعا البخاري حينما ساق هذا أولا يعني ساق باب الصفر المتزوج أن هذا لا بأس به، وأن هذا يعني ليس معنى أنه مستحب أن الإنسان يأتي بطيب وأن يكون في الطيب صفرا، لكن أشار إلى جوازه، خاصة وأن طيب المرأة له لون وطيب الرجل ليس له لون، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فالبخاري حين أبوه قال باب الصفرة للمتزوج، أنه لو أنه أتى بطيب المتزوج وصنع فلا بأس به، لأن المتزوج يحتاج إلى أن يتصنع لزوجته كما أنها تتصنع له. ساق هذا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ولم يذكر أنه فعل هذا الشيء، فدل على أن هذا الأمر ليس بلازم، ليس معنى أنك إذا تزوجت يلزمك أن تتطيب بطيب له لون. فهذا هو السبب أن البخاري لما ذكر الصفر المتزوج وهنا ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا، دل على أن هذا ليس بلازم، إنما ذكر أولا قضية لبيان الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق أهل الأرض بفعل الخير، يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم، ومع تقواه وخشيته ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني قد غفر الله وقال أفلا أكون عبدا شكورا، فهو يسبق الناس وهو قدوة للمؤمنين. فلا نقول أنه لا يتطيب، بل كان يتطيب وكان يحب الطيب وكان لا يرد الطيب، فهذا كلامك مردود عليك. نعم، لكن نعود للبخاري إلى حسن التصنيف وجودة الترتيب، يعني بوّب باب صفر المتزوج حتى لا يأتي إنسان يغالي. أنا شاهدت أشخاص يدخلون إلى المسجد في السجادات بالنعال ويقول أنا أطبق سنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعال، هذه ليست سنة. لا بس إذا كنت في مكان في دائرة عمل أو في مكان في سهرة وردت أن تصلي بالنعال لا بس، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا ليس من غالب فعلهم. فهنا ساق البخاري هذا حتى لا يأتي شخص يغالي ويذهب إلى أن هذا الأمر لازم، فبوب. ثم بوب بأي شيء؟ قال باب، وهذا على طريقة الفقهاء، يعني الفقهاء لما يقولون باب الآنية ويقول مثل باب في أواني المشركين فصل، فهذا كالفصل من الباب السابق على طريقة الفقهاء. والبخاري تبعه جماعة على هذه الطريقة، منهم الخطيب البغدادي في كتابه النفيس الكفاية في علم أصول الرواية، يعني يأتي بالباب نقول باب باب وهكذا. نعم، فهذا من دقة البخاري، البخاري رحمة الله له دقة عالية في هذا الأمر. ثم أنت شوف الحديث يقول هنا أنا أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صنع وليمة أليس كذلك؟ هل فيها أنه ذبح شاة أو شاتين أو ثلاثة؟ يقول فأوسع المسلمين خيرا، خلص قدم لهم اللحم والخبز، وليس فيها أنه يعني أنه لا يلزم إلا الذبح، لا يعني يكفي أن الإنسان في الإيلام يكفي الإنسان أن يسوق للناس ويقدم للناس اللحم والخبز والطعام، فلا يشترط في ذلك قضية ذبح الشياة. فهذا أيضا من دقة البخاري، أتى بهذا الباب ليقيد البابين، ليقيد الباب السابق. نعم، فهذا من مزيد نصحه رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال باب كيف يدعى للمتزوج، يعني معناه فيه بيان كيفية الدعاء للمتزوج، باب كيف يدعى بيان كيفية الدعاء للمتزوج. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو سليمان بن حرب ابن بجيل الواشحي، وهو من كبار الثقات الأثبات، أثنى عليه أبو حاتم ثناء عطرا. قال حدثنا حماد هو ابن زيد، طبعا البخاري لا يروي عن حماد بن سلمة البتة إلا إذا علق له شيئا، عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني الثقة المتقن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات. شوف هنا ساق بارك الله لك، وجاء مسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. هذا فيه رد على الجاهلية حينما كان يقول بالرخاء والبنين وليس بالرخاء بالرخاء. وهذا جاء النهي عنها لماذا؟ لأنها من شعار الجاهلية. هذا أمر. والأمر الثاني أن فيها أيضا دعاء بالبنين وعدم الدعاء بالبنات، فهذا كرهت في الشرع. فالسنة النبوية قد أبدلتنا خيرا من هذا، فقال بارك الله لك أولم ولو بشات. ثم قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس والعروس. طبعا يهدين بمعنى يدللن، يهدين العروس يدللنها على غرفة الزوجية. والأرجح في النص أنه يقال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين، أي يقدمنها إلى زوجها، يعني بضم الياء وليس بفتح الياء. هذا هو الراجح في تصحيح الرواية، يعني ليس يهدين، يهدين بمعنى يدلن من الهداية. والراجح هنا أن النص يضبط هكذا، باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين، أي يقدمنها إلى زوجها. يهدين العروس وللعروس، أي يقدمن العروس وأيضا يهدين الأشياء للعروس. ثم قال البخاري حدثنا فروة، وهو فروة بن أبي المغراء الكندي أبو القاسم، قال حدثنا علي بن مسر في 270 عن هشام وهو بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. على خير طائر معنى على خير حظ وخير نصيب. وهذه أجازها الشارع لماذا؟ لأن فيها تفاؤلا، فهذه جائزة لأن فيها تفاؤل في الخير، والتفاؤل يحبه الشارع. ثم قال باب من أحب البناء قبل الغزو، يعني الجهاد في سبيل الله قرب من أعظم الطرب، يجب على الإنسان أن يتفرغ باله حينما يأتي لهذه القربة. فلو فرضنا أن إنسان كان قد خطب أو ما أشبه ذلك، لو فرضنا ذهب سوف يبقى باله في هذه القضية وإتمامها وعدم إتمامها. ساق البخاري في هذا حديثا على أن الإنسان إذا كان على أهبة الجهاد فعليه أن يفرغ باله في هذه السنة. فقال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني أبو كريب توفي عام 48 و200، قال حدثنا ابن المبارك وهو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك، وقد زرت قبره السبت الماضي الحمد لله تعالى، فقبره يعني مرتفع عن الأرض قرابة 3 أمتار، وما زال قبره معروفا، وهو إمام كبير ضرب لنا الأمثلة ألفت فيه الكتب ودرست في شخصيته الرسائل، حتى إن الذهبي ألف كتابا اقضي نهارك مع عبد الله بن المبارك، بل بعضهم ألف كتابا في إخلاص عبد الله بن المبارك، ترك للناس قصصا عظيمة وعجيبة في الإخلاص، وله مقولة نفيسة في الثناء على أهل الحديث حينما قال أثبت الناس على الصراط أهل الحديث، وله مقولة في بث الحديث حينما قال لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام من الأئمة جمع الخير الكثير. أن معمر وهو معمر بن راشد اليماني البصري توفي 54 و100، عن همام وهو ابن منبه بن كامل نعم توفي 32 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. يعني اشترط على من عقد ولم يدخل أن لا تلحقه حتى لا يكون باله مع هذه التي عقد عليها، فأراد أن يجمع معه من كان متفرغا وقلبه ممتلئا بالجهاد في سبيل الله تعالى. عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. همام تلميذ أبي هريرة سمع منه، هذه صحيفة 138 حديث كلها يروي همام بن ربح، لدينا موجودة هذه الصحيفة 132. أدرك أبا هريرة وسمع منه، نعم، وقد عمر همام بن منبه، نعم نعم عمر، ولا نقول عمر، والله قال وما يعمر من معمر، نعم. ثم قال باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة، وهو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي يكنى أبا عامر، توفي عام 1520. قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن المبارك. من أقوال سفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، هذه من أقوال سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري. ومن أنفس ما قيل في ترجمته ما قاله تلميذه سعير بن الخمس يقول ما رأيت الغني والأمير أذل منهم عند سفيان الثوري، فهو كان لا يجامل أحدا في دينه، كما حصل لحماد. حماد بن زيد ذات مرة ذهب ليشتري من شخص فاشترى بدراهمهم، ثم تفطن صاحب الدكان فقال له أخفض له من السعر إنه حماد بن زيد، فترك البيع، قال نحن نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا. فهكذا كان السلف الصالح، يعني لا يشترون بدينهم شيئا من عرض الدنيا الفانية. فكان سفيان الثوري لا يبالي بال الغني كما يتصنع له كثير من أهل الدنيا الآن، وكذلك كان لا يتصنع للأمير أبدا ولا للسلطان. فقال هذه المقولة سعير بن الخمس تلميذه المقرب يقول ما رأيت الغني والأمير أذل منهم عند سفيان الثوري. عن هشام بن عروة عن عروة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6، وبنى بها وهي ابنة 9، ومكثت عنده 9. طبعا هذا مشروط بما إذا كانت تستطيع وتتحمل الزوج، أما إذا كانت امرأة صغيرة الجسم أو نحيفة فيجب مراعاة الأحوال. ثم قال باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام، هذا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير يكنى أبي إسحاق، يكنى بأبي إسحاق بلد الإقامة المدينة وبلد الوفاة بغداد، وأنا ذكرت هذا عاملا إنه قد شخص قد ولد في المدينة وعاش فيها ثم توفي في بغداد، إذ إن بغداد كانت آنذاك يرحل إليها من أجل طلب العلم، فضلا عن مدرستين كبيرتين أو 3 مدارس، مدرسة الكوفة والبصرة وواسط، فهذه 3 مدارس كانت من أكبر المدارس في العالم وعلى رأسها بغداد. ولذلك الآن أهل بغداد وأهل العراق عليهم أن يقوموا بإحياء هذه السنة في نشر العلم وإعادة أمجاد العلم إلى هذا البلد الذي قد احتل وأوذي. عن حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. شوف هنا يعني لما ذكر باب الصفر المتزوج وذكر الحديث أن الإيلام لا يشترط فيه أن يكون بذبح الشياه وأنه يكفي به الخبز واللحم، هذه وليمة ليس فيها خبز ولا لحم، فترتيب الأبواب عند البخاري ترتيب عجيب جدا، نسأل الله أن يرحمه. ولذلك أيهما أصعب، الترتيب على المسانيد أم الترتيب على الأبواب؟ قال العلماء بأن الترتيب على الأبواب أصعب، لأنك تأتي إلى كل حديث لتنظر في أي باب أصلح أن يكون في هذا الباب. البخاري لا، ليس هذا فقط، ينظر يضعه في الباب ثم يرتب الأبواب ترتيبا عجيبا، ويرتب الأحاديث في الباب الواحد ترتيبا ينفع الطالب بعلوم متعددة يرحمه الله تعالى. يدنى عليه بصفية بنت حيين، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان من خبز ولا لحم أمر بالأنضاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. شوف، فكانت وليمته، أين خبر كان يا شيخ عمر؟ أحسن الله إليك، أنت رجل عالم بالعربية. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، فهي أم من أمهات المؤمنين. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب البناء بالنهار لغير مركب ولا نيران. شوف، خلاف ما يصنع أهل الجاهلية والجفاء لهذه الأيام من رمي الإطلاقات وسد الطرق والمبالغة في إخراج الأجساد من السيارات. فقال: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. الناس صاروا يستخدمون النار، بل النار القاتل السريع. ثم قال البخاري: حدثني فروة بن أبي المغرات، وسع 55 و200، هذا من شيوخ البخاري الصغار، صغار العمر، توفي قبل البخاري بسنة. قال: حدثنا علي بن مسهر، وسع 85 و100، عن هشام وهو بن عروة عن أبيه له عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا. طبعا دخول لا يشرط في الليل، والآن الناس صار بعضهم يتزوج ظهرا فلا ضير في هذا، سواء كان ظهرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا، الأمر في هذا كله واسع. ثم قال: باب الأنماط ونحوها للنساء. الأنماط هي الحلل والفرش للنساء والمسط أيضا، فالإنسان حينما يتزوج يوسع على أهله، وإذا أصابه خير يوسع على أهله. ولذلك أدركنا في حياتنا أشخاص عاشوا طوال عمرهم، لما يسلم الراتب يعطي لزوجته شيئا ويعطي لأبنائه مقدارا معلوما كل شهر، فكما أن السرور قد دخل إلى قلبه فهو يدخل السرور إلى أسرته. فإذا الإنسان حينما يتزوج يعني يوسع الإنسان على أهله في هذا، لا سيما أن المرأة تحب متاع البيت. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف، نعم، يعني ما أحس فيه إلا داخل علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى رحمة للعالمين، لكنها كانت صغيرة. ونحن أحيانا يعني نبتعد عن تحليل بعض الألفاظ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كانت 9 سنوات عمرها، فتفاجأت، نقول تفاجأت، نعم. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، متوفى عام 40 و200. قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي. قال: حدثنا محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي، توفي عام 31 و100. طبعا هذا كان من البكائين. والإمام مالك يقول: ما كتبت عن محمد بن المنكدر حتى رقبته سنتين، سنتيا مالك يراقب محمد بن المنكر. يقول: وكنت إذا رأيته ذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. يقول: ثم كتبت عنه. فكان الإمام مالك لا يروي إلا عن الأتقياء من الشيوخ. عن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه الشهيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ وهي هذه الحلل والفرش للنساء والبسط. قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون. الحمد لله الآن وسع الله على الناس. ثم قال البخاري: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. طبعا هنا زيادة ودعائهن بالبركة. هل لديكم من عنده زيادة ودعائهن بالبركة؟ ودعائهن بالبركة هذه اللفظة موجودة في رواية أبي ذر الهروي. ما حد بكم عنده؟ أضيفوها، من شاء أن يضيفها فليضيفها فهي صحيحة. والمحقق حينما يحقق كتابا يتوصل إلى أي شيء؟ التحقيق هو ضبط النص والتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده. نعم. طبعا البركة يعني متعددة جدا، وربما نتحدث عن البركة شيئا ما حينما نأتي إلى حديث السيدة عائشة: وفيه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن يعقوب وابن إبراهيم بن موسى، توفي عن 58 و200. هذا الشيخ توفي بعد البخاري كم سنة؟ بسنتين. قال: حدثنا محمد بن سابق وهو البزار التميمي، توفي عن 13 و200. قال: حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع، توفي عام 60 و100 أو 61 و100. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم اللهو. يعني هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ ما يعجب صاحبه وما يسر به إلا إذا كان شيئا محرما، فالإنسان يبتعد عن الحرام استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تدعو إنسان وهو يحب شيئا مباحا فعليك أن تأتي بهذا الشيء. ثم قال: باب الهدية للعروس. طبعا العروس يطلق على الزوجة ويطلق على الزوج، فيقال هذا رجل عروس وامرأة عروس. وقال إبراهيم هو ابن طحمان ابن شعبة الخراساني المكي، توفي عام 68 و100. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى معلق. عن أبي عثمان واسمه الجعد وهو الجعد بن دينار. وهنا حينما قال البخاري واسمه الجعد، لماذا ذكر البخاري اسم هذا؟ أحسن، للتفريق بينه وبين أبي عثمان النفي عبد الرحمن بن مل، وهم ما في طبقة واحدة. عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنابات أم سليم أي نواحيها دخل عليها فسلم عليها، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب. هنا إطلاق لفظ عروس على الرجل، وهو مستعمل سائغ في اللغة مثل الزوجة. كل ما جاء في القرآن إطلاق لفظ الزوج على المرأة. ولذلك أنا في بعض كتب حينما أكتب شكرا لزوجي تقول: وزوجي أم الحارث. وكلمة زوجة صحيحة ثابتة، قال عمار بن ياسر كما في صحيح مسلم: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فسلم عليها ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، الأقط عرفتمون، فاتخذت حيثة في برمة، البرمة اللي هو القدر والحيث اللي هو أيضا التمر مع الزيت، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه. أس الآن ما يسمى بالإشعثة هو قريب على الحيث. فقال لي ضعها، وما يسمى في اللغة الهتاوية حنين، ضعها. ثم أمرني فقال: ادعوا لي رجالا سماهم، وادعوا لي من لقيتهم، قال: اعزم فلان فلان فلان، أي واحد يشوفه بدربك اعزمه. قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة، الطعام قليل لا يكفي هؤلاء، وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشر يأكلون منهم، ويقول لهم كلوا، يقول لهم اذكروا اسم الله. طبعا هذا نستدل به على أن التسمية عند الطعام وعند الشراب واجب وليس بسنة، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عدة. وحينما قال الغلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك، فذاك أمر وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم نعم، هناك من قال من الآداب، لكن جاء في صحيح مسلم أن الإنسان إذا لم يسمي على الطعام يأكل الشيطان معه، فهذا يعتبر تهديد، فدل على أن الأمر ليس من الآداب بل هو أمر تعبدي، لأن الإنسان يشركه الشيطان، يشركه الشيطان في هذا، فهذا يرجح على أنه واجب. نعم، والإنسان إذا شركه الشيطان آذاه، والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه وعن أهل بيته، فالصحيح أنه واجب، والله سبحانه وتعالى أعلم. اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. طبعا إذا كان الطعام أنواع متنوعة يحق الإنسان يمد يده إلى نوع آخر ونوع ثالث ونوع رابع وهكذا، لكن إذا كان نوعا واحدا نهينا أن نأكل إلا مما يلينا حتى لا ندخل الأذى على من بجوارنا أو أمامنا. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة في المحافظة على الألفة وعدم أذية الآخرين. الآن أصحاب الدوائر لا يبالون، وكأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني من الأذية تأخير المعاملات، لديك معاملة تقدمها تبقى سنة كاملة، وإذا اشتهوا شيئا أو أمرا في أنفسهم فهم يقدمون هذا الأمر. كنت هذا الأسبوع في توليف الرياض يوم الثلاثاء، فصاحب الحسابات أراد، يعني قال للعميد أن صاحب الحسابات امتنع عن عمل الحسابات، قال يأتون بورقة ليسجل له عقوبة ونقل. فماذا عقوبة؟ غياب ونقل. كان أحد الدكاترة جالسا قال لا يا دكتور لا يكفيه النقل، يعني منه التغييب وقضية أكبر من النقل، قال لأن النقل يريحه ينتقل إلى مكان آخر. فقلت لهم على مهل ليذهب أحد منكم ويذهب إليه ويسأله عن العمل ولماذا، وليساعده بعضكم، ربما الأمر شديد أو أنه شاق أو أنه يحتاج بعضكم ساعده في هالقضية، أما مباشرة إلى تغييب وإلى عقوبة وإلى ما أشبه ذلك فلا تتعجلوا في هذا الأمر. فهذا أيضا عميد الكلية أو رئيس القسم حينما يتعجل بالعقوبة من غير أن يسمع من المقابل، أيضا ربما تدخل في قضية الحكم من غير السماع من الآخر. وربنا قد ذكر في قصة داود حينما أتى إليه الخصمان مثل عظيم في هذا على عدم التعجل، فكان مثلا لداود وتعليم له ومثل لكل حاكم أو من يعمل عملا كعمل الحاكم والقاضي. الشاهد من هذا أن قضية الأذى، يعني بالطعام أنت منهي أن تمد يدك إلى ما ليس أمامك حتى لا تدخل له الأذى الخفي، وقد لا يؤذى لكن بعضهم قد يتأذى. فلهذا السبب جاء هذا المقصد وجاء هذا التشريع في النهاية، فما بالك الذي يدخل الأذى الحقيقي. وما أكثر هذا ليس في الدوائر فقط، هذا في الدوائر وفي المحلات وفي البيوت بين الكنة وعمتها وبين البنات وبين الأخوات وبين الكثير من الناس. فعلى الإنسان أن يرعى حق الله تعالى وأن يرعى حق إخوانه وأن يتعبد الله في اليوم والنهار، وأن يحذر أي حذر أن يظلم إنسان ببشورة أو بقلم أو بكلام. وجاء التهديد، ربنا قال ستكتب شهادتهم ويسألون، وربنا قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا تهديد عظيم من الرب في خطورة ما قد يقترفه الإنسان في أذية الآخرين. قال وليأكل كل رجل مما يلي. شو هنا اللام ساكنة وليأكل، لماذا؟ لأنها سبقت بواو العطف، فلام الأمر مكسورة أبدا إلا إذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم فإنها تسكن. أليس هذا صحيح يا دكتور عمر؟ إن أخطأت فنبهني. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. شوف هنا الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالانتشار الأطعمة، قال وجعلت أغتم، يعني أيضا صاحب البيت إذا أودي بطول زيارته تقول وجعلت أغتم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره، فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرقى سترة وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي إدراكه ونضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يظهر التثاقل أو يقول لهم ارجعوا. أحيانا الشخص في البيت لديه أعمال يحق له أن يعتذر حينما يضاف، يقول لهم اعذروني أنا لدي عمل أو لدي وقت أو لدي فشيء، يحق للإنسان. لكن لما يدخل الضيف تقول له اخرج الآن أو اذهب الآن، هذا الأمر صعب. والله لا يستحي من الحق، طبعا والله لا يستحي من الحق في إثبات قضية الحياء للحق سبحانه وتعالى. قال أبو عثمان، من أبو عثمان؟ هذا أبو عثمان السابق اللي هو الجعد بن دينار. قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهو خبير بالنبي صلى الله عليه وسلم وعالم بحاله. ثم قال باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل هو الهباري القرشي أبو محمد، توفي 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي، توفي 100 و200. عن هشام هو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا. طبعا هنا الكاف مكسورة لأن الخطاب إلى أنثى. جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. طبعا حين تقدم وفيه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ووعدنا قبل قليل حينما مر لدينا باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، وعدنا أننا نتحدث عن البركة، والبركة هي الزيادة والنماء، وأعلم أعظم البركة هي بركة العلم. وتحدث ابن القيم في كتاب له، ألف كتاب ابن القيم كتاب نفيس جدا اسمه رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، هو رسالة يا أخوان ليس كتاب، إنما هو رسالة أرسلها إلى أحد إخوانه. لكن شوف من كانت له حرقة في شيء وهم عظيم. أنا يوم أمس كنت في هيت في القرية وكنت أتفكر بشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كيف أن الله قد فتح له هذه الفتوح العظيمة حتى صارت كتبه من أعظم الكتب. قلت هذا بسبب حرقته على الدين، وأنه كان يأمل إفادة الخلق وتفرغ للناس وتفرغ للدعوة، ففتح الله عليه فتحا عظيما. فابن القيم أيضا تلميذه وخريجه، وهو حسن من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، ألف رسالة، رسالة هي يعظ بها أحد أصدقائه القدامى اسمه علاء الدين. لكن هذه الرسالة وصلت إلينا وطبعت وانتشرت وانتفع بها، فقال له في مطلعها أسأل الله أن يجعلك مباركا. وبركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه. ثم ساق وقال الله عن المسيح وجعلني مباركا أينما كنت، أي داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير محذرا من الشر. ثم تحدث ونقل قال كان بعض شيخ يصينا يقول احذروا مخالطة من يعني تفسد مخالطته القلب وتضيع الوقت. سعيد ذكر في الكلام نفيس عن قضية بركة. الشاهد من هذا أن أعظم البركة هي بركة العلم، وهذه البركة لا تتحصل إلا بالصدق والإخلاص. الإمام المبجل أحمد بن حنبل حينما قيل له عن الإخلاص والصدق، الإخلاص لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال بهذا سبق القوم. فالإنسان يسبق أقرانه وإخوانه بالصدق مع الله وبالإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بالصدق والإخلاص ينال بركة التعلم وينال بركة العمل وينال بركة أن ينتشر علمه في الأرض وأن يكون مؤثرا ونافعا في الآخرين. البركة أيضا في الأخلاق وهي أيضا مهمة جدا، أن الإنسان يعني يكون مباركا في أخلاقه وفي تحمله بحيث يكون قدوة للآخرين في تحمله وصبره على الآخرين. وأيضا هناك البركة في المال، حينما يبارك الإنسان في المال كما بورك لي أنس بن مالك حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون مؤثرا مع العامل ويؤثر مع المشتري وهكذا. فأنت أحيانا تريد أن تكون حريصا في أن تملأ وقتك بالطاعات، لكنك تضطر لعمل في مطعم أو عمل في دكان أو عمل في دائرة أو عمل في تعلم أو في تعليم، وربما تتحسف وقت يذهب حينما تسر لزيارة أحد الحجاج أو ما أشبه ذلك. فأنت فكر بأن بالذهاب والإياب تكون مباركا في أخلاقك، في تحملك، في حسن تعاملك، تكون قدوة للآخرين يقتدى بك في أخلاقك وصبرك حتى تحصل على بركة المال وبركة الأخلاق. وأعظم بركة بركة العلم، لأن أعظم النفقة كما قال الحسن البصري، قال أعظم الناس نفقة أهل العلم، فلا يوجد شيء أبرك من العلم النافع. وأعظم العلم هو العلم بكتاب الله تعالى والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالإنسان أيضا يطلب الحديث بنية أن فيه تبيان كل شيء جاء في كتاب الله تعالى. فالأصل هو القرآن الكريم، والسنة النبوية هي شارحة ومبينة ومفسرة وخادمة. فإذا يتعلم الإنسان القرآن ويتعلم الحديث خادما لكتاب الله تعالى. ثم قال البخاري: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. طبعا البخاري ذكر في كتاب الطهارة باب ذكر الله عند الوقاع وفي كل حال. وفي كل حال يقصد بها ماذا؟ عند الوضوء وما أشبه ذلك. يعني شو تقول على الحديث الثاني؟ لا هو هذا يعني هو معناه إذا امرأة تزوجت ورجل تزوج وما عندهم ملابس يشترون، يحق لهم أن يستعيرون، لأنه هالقلادة التي كانت عند عائشة في التنين هي استعارة بالأسماء. أي نعم. فشوف هنا البخاري حينما كرر الحديث حتى يدلك. نحن الآن نقول للنساء لا تعرن الملابس، هسه هناك عادة سيئة تأخذ ملابس هذا وتأخذ ملابس وتحصل قضايا طلاق بسبب استعارة الملابس. وأيضا الناس ابتعدوا عن الدين، صار يأتيه أي شيء، ربما يصيبها زكام تقول فلان أخذت من الملابس وربما سحرت عليها أو أن أخاها قد سحر عليها. نقول أن لا تعير الملابس ولا تستعير الملابس، لكن لو فرضنا وجد أنه حصل الزواج أو ما أشبه ذلك وكانوا بحاجة ولا يستطيعون الشراء فلا بأس بالاستعارة. نعم. فالبخاري حينما ساقها الباب استعارة الثياب للعروس وغيرها معنى جائز هذا عند الحاجة، لكن لو فرضنا هذه يعني أصبحت الآن تنبني أشياء سيئة ورديئة جدا بسبب الاستعارة، فالأولى عدم الاستعارة وإن كانت الاستعارة جائزة في الأصل. نعم. هل تفعنا ضاعت القلادة وبعدين ذهب تبحث عنها وذهب وبعدين وجدتها تحت البعير. نعم. أي أنت الظاهر ما قال السيرة زين حجي قاسم. أي هو حديث الإفك، ولكن البخاري هنا ماذا يسوق لك ما تحتاج إليه. نعم. نعم. باب ما يقول له ساق في أربع صفحات يعني، لكن هناك يتحدث عن قصة الإفك بتفاصيلها وهنا عن قضية الاستعارة. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. طبعا هذه فيها فوائد عظيمة، حتى إذا كانت مرأة حاملا أو أنها كانت أو أنهم كانوا يمنعون، يأتي الإنسان بالذكر من أجل استجلاب البركة. نعم. نقرأ الحديث وربما نعلق عليه يسيرا. قال البخاري: حدثنا سعد بن حصرة والطلحي يلقب بالضخم يكنى أبا محمد. يا إبراهيم، لماذا نقول يكنى أبا محمد؟ ليش نقول يكنى أبو محمد؟ ما إعراب أبا هنا؟ ما الفاعل؟ ليش هو نائب الفاعل اسم المنصوب؟ نائب الفاعل اسم المرفوع. ما عندنا فعل هنا حتى يعني ما عندنا فعل هنا متعدد حدث المفعول به. اي شيخ، لا حد، لا حد. اي شيخ احمد، لا ما عندنا لا هنا لا ظاهر ولا مضمر. اي شيخ، لا وينك بدل بدل اسمع، ما عندنا هنا ما عندنا، ليس تابعا لشيء. هو لا لا، اذا قلنا هو كاثر مفعول، لا مو مفعول به، ما عندنا فعل هنا متعدي. اي دكتور عمر، لا شيخ، يكنى ابا محمد، لا شيخ، هو معلوم بس هنا ابا، يعني هنا النائب الفاعل هو هو، هو بس هنا ابا، هو اصلا مفعول به، لا يعني هنا المفعول به النائب الفاعل هو اصلا مفعول به تحول. هذا حال هنا أنا. حال يعني احنا من نصيح لنصيح لابو فلان، فهذا حال سيدي ماشي. ونقول يكنى ونقول يكنى بالتخفيف والتجديد كلاهما صحيح. اي سيدي، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي. طبعا هذه يعني كل مما يمر عندي حماد بن أسامة أتذكر حينما كنت طالب في الماجستير، كانت أختي في الأول متوسط وأنا كنت في الماجستير، فقرأت مسألة كنت أجلس منها في بيتنا يعني من صلاة الفجر وحتى النوم أقضيه كله بالقراءة، حتى كانت تأتي عليها أهلي تقول أما ما تكفش نفسك بهذه العبارة، أبقى من صلاة الفجر حتى أقرأ. فمرت عندي قضية بالعلل فيها حماد بن أسامة، أقرأها مرة حوالي 15 مرة، فأرسلت إلى أختي قلت لها اقرأي هذا المسألة، قرأتها مرة واحدة فيها حماد بن أسامة، قالت القضية واضحة كذا وكذا وكذا. نعم، ثم هالقضية يعني ذكرتها أنا في رسالتي، يعني ذكرت المسألة وليس الواقعة. وكلما مر عليها، والإنسان دائما يحمد الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان إذا فقه القضية يحمد الله، وإذا لم يعرف القضية فأيضا يحمد الله، بل هذا من نعم الله علينا أنك لا تفقه بعض الأشياء حتى تستشعر قصورك وحاجتك إلى ربك ومولاك. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارتها، كملنا الحديث. نعم، حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور، قال منصور بن المعتمر، شيبان بن عبد الرحمن نحوه توفي 64 ومئة، منصور بن المعتمر توفي 32 ومئة، عن سالم بن أبي الجعد توفي 97، عن كريب له مولى ابن عباس. ومر عندنا في حديث مقتل واستشهاد عمر بن الخطاب أن العباس وعبد الله بن عباس كانا يكثران من العبيد. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله، يعني شوف هذا تحضير حظ، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طبعا هذا حديث صحيح ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بوحي عن وحي. ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم، هذا واقع وهذا ثابت، وحصل هذا لأم مريم حينما وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. ويقول ابن جزي في تفسيره، يقول: من استعاذ بالله صادقا أعاذه. فالله سبحانه وتعالى عصم ابنتها وعصم عيسى من الشيطان، لكن ما يفعله الناس الآن يقول هذا الشيء ويحسن الظن بربه، لكن يبتي الابن غير صالح. نعم هو أتى بالسبب، لكن هل إذا وجد السبب أن الأمر يحصل؟ نقول قد لا يحصل الأمر إذا وجد مانع. شخص مات أبوه فهناك السبب وهو الميراث، ما هو السبب؟ اللي هو النسب، لكن قد يوجد مانع مثل اختلاف الدين أو القتل أو الردة فيمنع. وهكذا فالإنسان يأتي بالسبب، لكن تحصل للإنسان موانع موانع في أقواله وفي أعماله وفي تصرفاته فيمنع من هذا الخير. فإذا رأيت إنسان يستشكل هذا قل له احذر الموانع، احذر في قلبك وفي لسانك وفي قلمك وفي جميع أعمالك. ثم قال باب الوليمة حق. نعم الزوجة، نعم تقول هذا الشيء مثل ما أن الرجل بحاجة. طبعا المجاهد يقول قل إذا جامع الرجل أهله ولم يسمى التف الشيطان على أحذيه ثم يجامع أهله معه. فمثل أن الإنسان الزوجة تأذى إذا لم يسمى، أيضا الزوجة تضر. وحتى إذا كانت حامل وقد قضي والإنسان أيضا يقول استجلابا للبركة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة وخير. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. الحديث تقدم وتقدم غريبا أيضا. حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200. قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين، هنيئا له أنس بن مالك. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة. جاء يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبة حجرة عائشة. إيه أحسنت ذاك الخير، أنا أخطأت في قراءتها. حتى جاء عتبة حجرة عائشة، إحنا من اللهجة نسميها عتبة. نعم، وأنا أتذكر حينما كنا نسكن في القرى كان عند الأبواب عتبة سمى. ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. طبعا يا سنة يا أمجد حميد، يا سنة هذه ضرب الحجاب في السنة 7 للهجرة. نعم. باب الوليمة ولو بشات. حدثنا علي قال حدثنا سفيان علي بن المدينة وسفيان بن عيينة قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. فهنا المفعول به لفعل المفعول يعني أصدقتها وزن نواة، فالفعل الفاعل محذوفات لأنه يدل عليه السياق. وعن حميد يعني أيضا عن حميد هنا هذا هو معلق أم كيف؟ ماذا نقول عن جد حميد؟ أحسنت، يعني عن علي عن سفيان عن حميد. وعن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقض وسمن فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. يعني شوف هذا الرجل الأنصاري قدم الإيثار والمهاجر استخدم القوى التي أمكنه الله إياها. وهذه قضية في غاية الأهمية، أن الإنسان يجهل الإمكانيات المحيطة به. والرب يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم هو ظالم لنفسه وظالم لغيره وظالم فيما بينه وبين ربه، وجهول بالإمكانيات التي أعطيها، لأن الإنسان لو استخدم هذه الإمكانيات يعيش الحياة الحقيقية، يحيى الحياة الحرة، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي حياة الطاعة وحياة الإيمان. كما أن الإنسان لا يحيى حتى ينفخ فيه الملك في بطن أمه، لا يحيى إلا بالعمل بما أنزله الله على الأنبياء، ينزل الملائكة بالروح من أمر ربه. فالروح هما السنة والوحي الذي يحيي الله سبحانه وتعالى من قرآن وسنة على الأنبياء. فعلى الإنسان أن يستخدم الإيمان وأن ينظر الإمكانيات وأن يستعملها حتى يحيا فيها حياة صالحة. أين وصلنا؟ رقم الحديث. نعم. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو ابن بحر بن سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي، المتوفى عام 34 و200. 234 دار 234 قطعا. هذا الذي قال عنها أبو حاتم: حزرت المجلس الذي كان يحدث فحزرتهم 40,000. قال: حدثنا حماده حماد بن زيد عن ثابته بن أسلم عن أنس قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه. ما أولم على زينب؟ أولم بشاتم. أي نعم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشيء ما أولم على بقية النساء كهذه الوليمة، أولم بشات. ثم قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارد عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. يعني هنا أيضا لم يوجد لحم ولم يوجد ذبح شيء من الشياه. وقضية أن نجعل يعني عتق العبدة صداقه وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصداق هو فريضة، ربنا قد سماه فريضة، قالوا: آتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا هذه الفريضة هي نحلة وليست قيمة البضع، فهو إنما يعطيها إياه كما يقال عن في اللهجة الناس عربون صداقة، فهي هدية وهبة ونحلة يمنحها الزوج زوجته حتى يبدأ الحياة، وإلا بعد الحياة ربما يصرف عليها الملايين حينما تحتاج إلى شيء من الأشياء. نعم. رأيت مو زينب، عائشة رضي الله عنها، ثلاثة أقماص سقطت في غرفتها فدفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. نعم. ثم قال: حدثنا مالك بن إسماعيل توفي عام 1200. قال: حدثنا زهير. والله ما أنا أحفظ حديث عائشة أعرفه، وغيره لا أعرفه. نعم. نعم. هل تحفظ سنده؟ ما بالسيرة. اي ما هي بالسيرة، واحد متأكد تحتاج القضية على السند. نعم. حدثنا زهير وزهير بن معاوية توفي عام 73 و100 عن بيان قال: سمعت أنسا يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجال إلى الطعام. ثم قال البخاري: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. فقال: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد المتوفي عام 28 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو البصري بن درهم، يقول أحمد ما رأيته أحفظ منه، عن ثابت وهو بن أسلم البناني قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاتم. ثم قال بعد هذا الشيء: باب من أولم بأقل من شاتم. فهو لا يشترط أكثر من شاة ولا تشترط شاة ولا يشترط فقط أقل ولا يشترط اللحم ولا يشترط الذبح. المهم أن الإنسان يولم ولو بشيء. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف ومحمد بن يوسف بن ماقد بن عثمان الفريابي يكنى بأبي عبد الله توفي عام 12 200. هذا من أقدم شيوخ البخاري. قال حدثنا سفيان وهذا هو بن عيينة وليس سفيان الثوري عن منصور منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن حارث وليس منصور بن المعتمر هذا توفي عام 37 100 وذاك توفي عام 32 100 عن منصور بن صفية طبعا هذا بن صفية هنا نسب إلى أمه يعني يلقب بابن صفية وهذا بالأصل غير جائز أنك تلقب إنسان بأمه لأن هذا فقط لولد الزنا يلقب بأمه لكن حينما قضية تصبح علما لا يضر الإنسان أن يذكرها على وجه الحكاية مثل ما يقال إسماعيل بن عليا وإن كان هو يحرم يقول لا أجعل في حلما قال إسماعيل بن عليا ولذلك أحمد كان ثولا يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي فهذا من باب اللقب هنا. عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير يعني مدين من شعير عن الفيل ونصف من الشعير مطحون. نعم نعم احنا ما عندنا تعارض لكن قوله امر بالشعر او قال بالشعر لان على الاقل ما يكون الشعر. نعم يعني هو عبد الرحمن بن عوف كان من اثرياء المدينه فهذا عنده قال اول ولو بشعر لا تظلم اقل من شعر لكن ليس لديها هذا الشيء وشيخ اذا قلنا هذا يعني الولي ليس في لا الولي مواجبة هي لازم الأصل ولي وليس الأصل أن الإنسان مشاة أو أقل أو أكثر المهم أنه يولم. نعم نقول بوجوب الوليمة لكن لا نقول بالتعيب أنه أقل شيء هي الشاة بالتعيين هذا خاص من عبد الرحمن بن ياسير الصحابة قال أول ما قلت شجعت بالنسبة لك على كل حال هي الولي مواجب للأمر ولا يشترط شات الفعل احنا ما عندنا إذا تعارض القول مع الفعل أن يقدم القول ويؤخر الفعل لدينا بأن الفعل مفسر للقول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفنا فيما يأمرنا أو ينهانا. وحتى من قال بهذه القاعدة الأصولية حينما جاء إلى التطبيق العملي خالفها. نعم باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين يعني الأمر فيه سعة يسيرة لمن أكثر من هذا على لا يقصد به المباهاة والمغالاة. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. طبعا إجابة الوليمة واجبة إلا إذا كانت فيها معاصي فيباح للإنسان أن لا يذهب. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى هو الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العانة فكوا الأسير. فهذا واجب على المسلمين إذا أسر منهم أسير أن يعملوا لإطلاق سراحه. وأجيب الداعي من دعي إلى دعوة وليمة عرس أو غيرها فليجب ما لم يكن في ما لم يكن في الحضور إثم. وعود المريض هذا أمر بعيادة مريض فيه تخفيف على المريض وفيه تعاون بين الناس وفيه أيضا يعني مراقبة ما يحتاجه الآخرون وفيه استظهار نعمة الصحة. فأنت إذا رأيت مصابا سوف تستظهر ما أنعم الله به عليك من نعمة. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن الربيع وهو ابن سليمان توفي عام 20 و200 وانت لا تنظر، انت حينما تتعرف على هذه الوجوه الطيبة ايضا استشعر نعمة الله عليك، ان الله بفضله ومنه وكرمه انه انعم عليك بهذه النعمة وبغيرها من النعم. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم المتوفى عام 79 و100 عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء المتوفى عام 25 و100 عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، فالإنسان يعمل التفصيل والتكفين ويذهب مع الجنازة ويصلي على الجنازة وأيضا يحضر الدفن، ويستفيد الإنسان يستشعر نعمة الحياة أنه حي وأن غيره قد مات، ويستشعر ذهاب العمر وذهاب الأجل، يستشعر أن الله ما خلق الناس عبثا ولن يتركهم فدا، ويستشعر الإنسان أن الموت آية من آيات الله. الله قبل الذين الآية الثانية من سورة يونس، من يقرأها لنا؟ بدأت راحت عن بالي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فالإنسان لا يغفل عن آية الحياة حينما يرى حيا، ولا يغفل عن آية الموت حينما يرى ميتا، ويستذكر الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، حيث يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا، أي تخضعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت تخضع للحي الذي لا يموت، الذي لا يتغير ولا يتبدل. وتشميت العاطس، تشميت العاطس أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هو واجب على المسلم أن يشمت أخاه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإبرار القسم، إذا شخص من أشخاص أقسم عليك بقضية، أنت ما قال والله لتجلسن للغداء، فعليك أن تبر بقسمهم. ونصر المظلوم، إذا كان إنسان مظلوم أو ظالم، إذا كان ظالما لنفسه أيضا تعينه على رفع الظلم عن نفسه. وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإذا سلمت على من لم تعرف دل على مزيد إخلاصا لله تعالى. وإجابة الداعي سواء كانت دعوة عرس أو دعوة غيرها. ونهانا عن خواتيم الذهب، نهينا أن نلبس خواتيم الذهب، لا، الناس فتنوا والعياذ بالله بخواتيم الذهب وتشبههم بالكفار والنساء. وعن آنية الفضة، أوان الذهب والفضة من الخواشيج والمواعين لا يجوز، وأنه مهما بلغ نعيمنا في هذه الدنيا فلا يبلغ أن نأكل ونشرب بهذه الأوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وليس معناه أنها حلال على الكفار، لكن معناه أنه مهما تبلغون من التنعم لا تبلغون إلى هذا. نعم. وعن المياثر، وهي جمع ميثرة، وهي فراش من حرير محشوب القطن، يجعلها الراكب تحت الرحل أو تحت السراج. وذلك شخص يوم أمس اتصل بي قال أنا أبو ميثار، وهل تعرف أم ميثار يا أبو آية؟ أم ميثار تعرفها؟ فهذا الاسم من هذا، يعني اسم جميل واختيار حسن. والقسية والاستبرق والديباج، هذه أنواع من أنواع الحرير نهي الرجال عن استعمالها. ثم قال تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث، يعني تابعوا من؟ تابعوا أبو الأحوص سلام بن سليم في إفشاء السلام، يعني تابعوه على جزء من الحديث وليس على الحديث جميعه. وتصبح رسالة دكتوراه أو ماجستير قضية المتابعات والشواهد في صحيح الإمام البخاري. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا محمد تعال يا بني، اعطي هذا حتى جبعنا هذا تذكرة الحفاظ كتبته مع مسلم، بيقولون كنت مع مسلم كنت يعني كنت عند الشارع. على رسول الله ما شاء الله. بس هي يمكن تذكرت أنا وراح بين السابع إحنا خلينا بين السابع هو وختم بين السابع زمان بين عشرة وواحد حقت وراح متها ترها من فيش بس هم مي شركة شركة ما تدخل يعني والله عن ال actually فبواشته نخرب دخلت فريق الدرس عشان يعني ما صار يعني ما صار كمان لا أنا عصر يعني لا والله ما لي درس ثاني يعني عادي يعني عادي شيخ يمكن ما أخذ درس نعم يمكن ما أخذ